நாம் எல்லாம் يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لا شك أن مسألة الجهاد في سبيل الله قد صدرت أكثر من المتمسكين بالسنة على سبيل السلف الصالح ولا شك ولا شك أنكم من الأئمة الأوائل في هذا العصر الداعين إلى التمسك بالكتاب والسنة على نهج السلف الصالح. ففي مسألة الجهاد في سبيل الله نحن ندعو الناس إلى أن يجاهدوا في سبيل الله جهادا يشترط فيه إخلاص النية لله رب العالمين. والشرط الثاني الذي نعلمه من الكتاب والسنة هو أن يكون تحت شعار الإسلام لا تحت شعارات فكرة كما ورد في الحديث الصحيح. ولكن كثيرا ما كنا نسمع شباب المتمسكين يفترضون شروطا ينقلونها عنكم. هذه الشروط لا نعرف لها دليلا من الكتاب والسنه. اشتراط التعليم الذي هو فرض كفايه وليس فرض عين. وكذلك مثلا الاشتراط التعليم الذي هو فرض كفاية الذي هو فرض كفاية وليس فرض عين أو اشتراط التصفية والتربية أو اشتراط وجود الخلافة إذا كنتم ذكرتم ذلك أو وجود الدولة الإسلامية. وكل هذه الشروط نسمعها كثيرا من الفقهاء أخص السلفيين وطبعا نحن منهم الحمد لله رب العالمين. فهل هذه الشروط هل لها دليل من الكتاب والسنة حتى نقف عندها أم أن هذه الشروط مجرد محض اجتهاد بالنسبة للأمر الواقع أو الذي نعيش فيه؟ فنريد أولا أن نسأل هل هذه الشروط هي فعلا عندكم فنتكلم على هذا الأساس أو هي ليس عندكم فتكون القضية تحولت إلى قضية أخرى. ما في هي الدعوة واضحة يعني والجهاد مطلقا يعني بغض النظر عن كل هذه الشروط التي نسمعها هذا ما نبغي يعني أن هو الفرق بين قوانين أي فرق من أفراد المسلمين أم لا فرق؟ لا فرق حسب هو فعل الجهاد مطلقا وصار فيها غير المسلمين في هذا العمر أن لا تتحدث عنه يا أخي أنا أريد أن أفهم هذا هو يدعو إلى شيء لا يدعو إليه المسلم. هل هناك أسباب في أن الجهاد من قتل المسلمين فرض عليه كما هو الواقع الآن وفرض كفاية؟ فهل هناك مسلم يقول بأن الجهاد ليس بفرض؟ لا. إذا نحن نريد أن نتفهم دعوة القدس في تنويه. ما في هناك زيادة عن ما قلت؟ ما في عندنا زيادة عن ما قلت؟ لا. ما هو الذي قلته؟ قلت أن الجهاد مطلق على هذه الشروط، أن كل شرط، أن كل شرط ليس في كتاب الله فليس بشرط. فالذين يشترطون تصفية المتبرئة مثلا. نريد أن تقول هذه الشروط جاءت تقطع الشروط، أنت تقول شروطك أنت تتكلم حولها. ليس فقط هذه الشروط. ما هي الشروط؟ لا، ليست شروط، الشروط التي نراها أنها في كتاب الصلاة الشروطة حينما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أي الجهاد في سبيل الله؟ فقال من قاتل تكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. هذا الشرط الأول الذي يصح في الجهاد. فالشرط الثاني أن يكون هذا الجهاد تحت شعار الإسلام، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح الحديث قاتل تحت راية نارية كذا عصبة أو يغضب العصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلته بذاته. فهذين هذان الشرطان هم لا ليس فوضى، لكن إذا كان هذا هو الشرط، يعني إذا كان هذا الشرط يعني موجود في كتاب السنة، فنريد أن نعرف دليله. يعني أنت قائل في دعوة، مش متعلم، أنت قائل في دعوة. لا، مش متعلم. المفروض أن الأنبياء تدعو. وتدعي للناس بدعوتك بأن تعتقد أن دعوة الحق. مش تدعو إلى كذا كذا وإلى كذا، هذا شأن منتجي متعلم. أما أنت تدعو إلى جهاد سبيل الله وتقول مصرحا لا يشترط فيه إلا كذا وكذا. أيوه. يشترط الشرط الأساسي في كل الجهاد إخلاص. صح. وهذا لا يشترط لهذا الفرج وإنما مطلوب به. نعم. الشرط الثاني تحت راي الإسلاميين. صح. وكيف تتصور راي الإسلاميين بدون أمير؟ لا ممكن تصور راي الإسلاميين بدون أمير، المهم أن هو في شعار الإسلام يكون قائم. ليس شعارا من الشعارات التي نسمعها الاخرى في الشعارات الدنيويه او الشرعيه. دعك والشعار الاخرى الوقت الشرعي علينا ما تنتظر الاستاذ الدنيا. لا تكرر الشرط الثاني لان مفروض، ولا تكرر الذي ليس بشرط بل هو جاهلي لا يؤمني. ما في حديث، انما انا اقول لك كيف تتصور بهذا اللي يكون بدون امير او غير الثاني كما تقول بدون امير. هل تصور؟ أليس هذا أكبر دليل أنك أنت تدعو إلى شيء أنت ما تصورته بعد؟ لا، ما تصورته. طيب قل لي كيف تصور؟ لا، يعني هو أصلا بدون أمير. لا، الجهاد يعني لازم يكون الجهاد العام الشامل الذي تقوم من أجل دولة إسلامية كبرى. في تعرف الكلام الذي ليس لنا هذه علاقة. لا، يعني السؤال والجواب واضح. كيف تتصور في أو إيطاليا إسرائيل إسلاميين بدون أمير؟ ماذا في كلام جانبي؟ ماذا في؟ لأنه لا أبلغ الساعة، ساعتين سنقول واقترب وقت الإفطار. طيب، إيش أنت تقول؟ إذا استمتعت بالكلام، أنا أكرر وأقول، كيف تتصور رأي إسلامي يجاهد تحت أو يجاهد تحت المسلمين دون أن يكون لهؤلاء المسلمين أمير؟ كيف تتخيل هذا؟ يعني لو في رجل مثلا من عيلة الكفر فذهب إليه رجل من المسلمين، لا ذهب إليه رجل من المسلمين فقتله، هل يقتل في هذا في سبيل الله؟ أنا أقلق هذه الأسرار وألا ما نرى من ذلك هذه لا فائدة منها. كيف تتصور قيام جهاد تحت راية إسلامية؟ أنت الآن تتكلم عن بعض جهاد تحت رأي الإسلامي كان يفرض الإسلام جماعة. ممكن الجهاد طبعا إذا كان في خلال جماعة فيكون له أمير. طبعا. طبعا. قد يكون. لا سوف يكون له أمير. لا سوف يكون له أمير لا محالة إذا كان جماعة. أما إذا أراد مثلا فرد أن ينطلق بنفسه في جهة في سبيل الله دون أمير في حين ذلك سوف يكون يعني جهاد أيضا في سبيل الله بدون رأي إسلامي. فنقصد الجهاد بمعنى مطلق. أما إذا كانت هناك جماعة سوف تنطلق مثلا ثلاثة فأكثر فلا شك أنه سوف يكون له أمير لا محالة. نحن نريد أن يكون الأمر من خلال جماعة. يريد أن يكون جهاد جماعة مش أفراد. لا شكرا. أو لا يشترط أن يكون لهم أمير. يشترط أن يكون لهم أمير مجمع يبدأ. لا أمير يشترط أو لا يشترط. كلمتين. لا بلى. يشترط أن يكون أمير بس مش أمير بالمعنى العام اللي هو الخليفة يعني. يعني اشترط أن يكون لهم أمير لكن ليس بالمعنى العام. أي برهان لشيء يعني في الحال يشترط أمير. لا يشترط أمير فقط في الجهاد. لا في أي جماعة سمية سواء كان كان خارجين في الجهاد. لا أنا أقصد ما إحنا بالضبط. لا نريد أن نأتي بشروط أصلا تعم الجهاد وغير الجهاد. يعني المسلمين سواء كانوا في سفر مثلا أو كانوا في جهاد أو كانوا في مكان من الأمكنة فلا بد أن يكون لهم أمرهم الذي يلزمهم الطاعة بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمير بصفة مطلقة بعدين الشروط والضابط. أنت لم تستطع في الجهاد الذي أنطق التلاميذ إلا إقرار وإلا الغاية طيب هو معلوم قلت لك هذه الغاية فكذوبة لا يشترط فيها أمير قلت لا المعلوم طبعا إذا المسلمين خرجوا في جماعة حتى لو يكن هناك جهاد فلا بد أن يكون أمير لا خلي الشيخ هو يقول يعني خلي الشيخ يحكي معي ذكر الآن وصلنا إلى النقطة فقد ما نقول فيها حتى ما نظن الناس أننا لم نسمع رأي أنه يشترط في هذه الرأي الكريم أن يكون لها أن طبعا يا شك الآن فرضنا ستشهد شوف ممكن ننتظر لأنه أصلا يعني في شروط عامة يعني أنا لم أقصد الشروط العامة اللي هي تشترط. يعني يشترط أن يكون لي على كلمة الله. لإعلاء كلمة الله. ما كان الصواب؟ طيب ما لإعلاء كلمة الله وأن يكون تقرير إسلامي، هذا الذي نفهمه. وطبعا الرواية الإسلامية عرفنا منها أنها إذا كانت لجماعة فلا بد أن يكون لهم أن الرواية تكون طبعا على من؟ يعني طبعا الجماعة فرد في سبيل الله. زيادة في سبيل الله الذي فرض عليه. أيوه. هو لفرد ولا لجماعة؟ ممكن هو يكون لفرد ممكن يكون لجماعة. هذا الجواب. ولا؟ يا حبيبي قلنا الجهاد اسمان فرض عين وفرض كفاية. الفرض كفاية اذا صار الى الله سقط عن ذاته. اما الفرض العين وجب على كل المسلمين يقوم به. فانت ليس ان تسقط شر القوم جاهل. فرض العين ما هو في الجهاد؟ فرض العين في الجهاد ما هو؟ على كل فرض. على فرض ولا عن جماعة؟ على كل جماعة يعني فرض الفرض. ليس عن جماعة. هذه الجماعة لا يشترط فيها أمير؟ بل يشترط في الأمير في الجماعة في الأمير سواء جاهدت أو قعدت. يعني سواء جاهدت أو قعدت الجماعة فلا بد أن يكون لها الأمير. كويس كويس الأمير ما نفهمش. أه يعني لا مش لازم أمير السفر ممكن لكن يعني أمير. يعني سواء في جهاد أو ما في جهاد. مين قال الأمير؟ فإذا من زمان الخليفة. نعم. من زمان الخليفة. ليش يعني فيها خطر لو كنا معه خطر؟ طبعا فيها خطر. إيه؟ لأن الخطر سوف يترتب على ذلك المعاناة. أننا نريد أصلاً أن نقطف الثمرة قبل أن نزرع الزرع. أنا عندي كيف أقطف الثمرة؟ هكذا عرفت التقاعد. لا إن شاء الله مش هو هذا. هذا المأمور الذي أنت تريد أن يكون غير خليفة. ها؟ لا مش لازم يكون خليفة عام لأن تريد جميعاً طبعاً. أنت ليس خليفة أنا رأيي كلامك أنت تريد أميراً للجهاد غير خليفة. تقول لا ليه؟ نحن الآن في حدود الشرط الذي اتفقنا عليه من جهاد في سبيل الله وهو الأمير وهو عند له الشرط أنه خليفة. هذا الأمير أين هو حتى يكون له جهاد؟ بمعنى هل يكون الجهاد ثم الأمير أو الأمير ثم الجهاد؟ هذا هو هل نفس الأمير قبل الجهاد؟ أن تكتب أن تقول إلى المعيرة هذا الكلام. هل ندري محدودة جدا؟ أيوة. هل الصلاة قبل دخول الوقت؟ هل العجز؟ لا. نفس الأمير إلى المعيرة هذا الحال. الوقت قبل الصلاة. هل الوقت قبل الصلاة أم الصلاة قبل الوقت؟ هل الأمير قبل أن يكون يوم كما نريد واضح؟ هل الأمير يكون قبل الجهاد؟ أي نفس الأمير قبل الجهاد؟ أهل الجهاد ثم نصف الأمير. طبعا إذا كانت هناك جماعة خارجة للجهاد فلا بد لها من الأمير. لا تقول إلى جهاد وش نزل فرضية مش فرضية واقعية. ليه ما نقول إلى جهاد؟ ما فيش إذا كان هو هناك الجماعة في جماعة خارجة للجهاد فلا بد لها من الأمير طبعا. أما إذا خرج فرض الحارس فهو أمير نفسه. وأن تتبعهم للجهاد فرض حارس؟ لا. إذا وإن كان يجوز إذا إذن إيه؟ يا حبيبي أنت تدعو إلى جهاد فرد ولا جهاد جماعة؟ جماعة فرد عين كل هذا فرد عين الجميع هنا وفي العالم بالكامل إلا المنافقين وإلا الكفار. هؤلاء قبل الجهاد محتلين عليه ومع الجهاد لا لا لا لا محتلين عليه هذا كلام مقيم متفق عليه. أرأيت كم تعبت نفسك؟ هذا ما وضح لك السؤال. أنا لا أتعطى الكلام. أنا كنت أقصد بين نفسي. ما بين شيء طبعا. أنا بوضحها كلمة نص الأليل قبل الجهاد وأما الجهاد قبل نص الأليل. لا تقول أنت ترجع تبحث ولو يجاهد وحده، ماذا بحثنا؟ هذا انتهينا منه. قد واحد يهجم مع اليهود أيوه بحجر بسكين. أين أميره؟ هذا مو بحثنا. أين أميره؟ هذا ليس بحثنا. بحثنا في فرض العين. فرض ماشي الحال. فرض العين يعني على الجماعة. هذه الجماعة يجد نصر الأمين عليها اتفقنا. كان الأمر من قبل مشهور فيه أو كان مجهولا. اتفقنا أن هذه الجماعة لا بد لها من أمين. طيب. لا بد من طيب. هل هذا الأمين يحفظ الجهاد ويتقدم وأمامه بدا يأتي لأنه هو يريد يكون الجماعة هو يريد يضمه هو يريد يوزعه ولا الجماعة ثم الأمين كيف تتقبل الموضوع؟ لا ليس وسطه قبل الجهاد لا كلاهما شرط واحد يعني ممكن كلاهما شرط واحد طبعا على شك كلاهما شرط واحد لا كلاهما في وقت واحد كلاهما في وقت واحد طبعا نحن نستقبل عليه لا نستقبل يعني مثلا هؤلاء لأننا عبارة الشام دون القبيل مش إجازة بمعنى معاني أنا بقول كذا أنت تقول لا نحن نستقبل إذا أنا ما نستقبل أقول لك ضربنا لك مثلا الوقت الذي هو شرط للصلاة قبل أو الصلاة قلنا ده الوقت ثلاثة هل أمير لجهاد العين قبل ولا جهاد اتفقنا على أنه هو الأمير أي فينا قلتين أمير شرط قلنا هذا الأمير قبل الجماعة قلت الثالثة أندعو ونسعى لإيجاد هذا الأمير ليقود الجماعة الذي هو أميرها إلى الجهاد الذي فرضه الله عليه الجميع. تقول كلاهما معه. يعني كلاهما فرض من الله سبحانه وتعالى معه. فرض فيها. فطبعا تحقيقهم ممكن يكون هما في وقت واحد. هذا الله. البعض أن كلاهما فرض هذا هو البعض. على أقصد يعني ما فيش يعني كلاهما فرض. تحقيق يعني من ناحية البعض أنه هذا وهذا فرض. يا أستاذنا الكريم مش هو احنا بنقصد يعني ما دام كلاهما فرض. ممكن ان هم يتحققوا في وقت واحد انت تظهر في خيال مع ذلك انا بهمني تخطيط الذي يجب ان يعمل له المسلمين لا يعني ما في داعي غير الاله لا تقل ان انا ما قررت كلام الله طب لا تقل ان انا يحقق في خيال يعني ما في داعي يا جيل يعني في خيال طب ليش يعني ليش انا بقول لك ايش لا مش عارف ما درست انا اصلا انا بقول لك ايش لانه الجماعه كل جماعه لا بد لها من الأمير وأنت أيضا أشرت إلى حديث إذا كان ثلاثة في الأمر وأحدهم نعم طيب الإمارة قبلها جماعة دون ولا بعد يعني مثل كل مدون مثل كل الأمير قائم ولا لا قائم طبعا أيضا قبل ما نتفق نحن الجماعة ونمشي نشوف من الذي يريد أن يكون أميرا فلان إذا فلان والأمير هو الذي سيقول أنتم تذهبون في هذه الأميرة وأنتم لابو هذه الهيئة فأنا وقلت هذا خيالي أنه في هذا الوقت الجماعة لم يريد أن يريد لو تصورت معنى القضية لا بد ما يكون له رئيس أنا قلت لك ما تصور يكون إيه سوا جماعة المعنى وضعي هل ما حكيت لا ما حكيت لكن حكيت أنه أمور الجهاز والجهاز ممكن يكونوا سوا يعني اتفقوا على الامير وعلى الجهاد في سبيل الله توكلوا عليه. اتفقوا على الامير والامير وعلى الجهاد. هم اصلا الجهاد اللي جمعهم هيفاجئ هيزعلهم. ليش ما جاوبتك؟ ليش؟ انا قلت لك اقول لك الامير الامير ولا الجهاد؟ في اناس مثلا قرأوا في كتاب الله فعرفوا ان الجهاد فرض فاجتمعوا على ذلك وعمروا عليهم واحد. سبحان الله. يعني اجتمعوا على تحقيق فرض الجهاد ولما عرفوا ان الجهاد مش راح يصير ولا الامير فعمروا منهم واحد. شو يا حبيبي الجهاد الجماعة وجه لكن جماعة الجهاد التي اشترطنا لها أيها الجماعة وجه لكن الأمير الذي يجب أن يكون عليه ليوجهه ليوجهه طبعا سيكون قبل ان يبشر بالجهاد؟ طبعا ولا شك. الله ولا شك. طبعا ولا شك. هل يدعو الان ونسعى على رجال لانتخاب هذا الامير والاختيار بين جماعه المسلمين وجماعه المسلمين ما دام يتلقون في جماعه وفعلا كل المسلمين يدعون الجهاد؟ طيب. لكن نحن الان ندعو الى الجهاد الذي لا يمكن تحقيقه الا بالامام القائم عليه. انا هذا السؤال. طيب. ما هي رغبته؟ ان ندعو الامير مش ان يخرج الى الجهاد. اين هذا الامير الان؟ في كثير من الامور. ومن الذي يدعو الى الاماره لايجاد دقه الجهاد في سبيل الله؟ نحن نسمع بعض الكثير وانت منهم يرفعون الفوضى والجهاد في سبيل الله. لكن كانهم قالوا تماما ان هذا الجهاد لا يمكن ان يكون جهادا الا الاماره قائمه. طيب هل لابد ان الاماره تكون خلافه؟ انا ما اقبل عن الخلافه وانا مقبلها بنفسي بعد. فأبشر خيرا. لكن أنا بقول لك الآن الأمير الذي أنت تعتقد أنه لا بد أن يشترط هذا الأمير في إدارة الجهاد. هذا الأمير ما أرى أحدا يدعو إليه. وأنا أعتقد هذه الجماعة التي هي منتشرة في هذا العالم الإسلامي الواسع لا يمكن أن تكون لها قائمة ولا يمكن أن يقتل منها جهاد في سبيل الله حقا إلا بالإذن الأمير أو الله. فأين كثيرون بعشرات المئات إجراء جمل إلى الجهاد الجهاد وأذهانهم خالية تماما عن هذا الشرط الذي كنت أنت من أولئك الغافلين عنه. لا إن شاء الله مش غافل عنه. أنا بقول إن شاء الله. لا بد من تسجيل سجل عليه. خلاص ماشي. طيب ماشي. فإذا لماذا لا ندعو الإمارة هذه؟ أي نوع من أنواع الإمارة هذه؟ الذي الذي أنت تعنيها، أنا بدي أشير عليه ما بدي أشير عليه. الإمارة التي أنت تعنيها. الإمارة التي تعنيها. أظن اتفقنا أن هذا الجهاد لا بد له من أمير. فلماذا لا ندعو إليه؟ أي رجل يعني تتفرق فيه الكفرة أن يصعد ذلك يكون أمير. وأنا بسألك أنا عن شروطك. طبعا وليك السؤال لغا نسيب سؤالك. عارف؟ ما سيب سؤالك. أحسنت قول مثل والبجال المنزل السبعة. هذا خطأ. أنت تجيب عن السؤال ماذا ينتهي؟ فلما تجيب عنه أقول لك هذا ليس جواب السؤال. طب يعني لا داعي للقفشات. إحنا نجد لا أنا أنت ما تجيب سؤالك. القفشات هذه لا تعتبرها القفشات. ما الإيه؟ هذا التوجيهات. أنا أريد أن أجيب لك خطأك أنك تجيب عن سؤال تعترف أنك لا تنتهي. هل يقول طبشي؟ هذه أقول لك أشكال طالعة. لماذا تعتبر طبشي؟ أنا أنصحك وأذكرك لا يجوز لك وأنت داعية وإلى أمر خطير كما يجوز تدعو للجهاد في سبيل الله هؤلاء المسلمين اتبع. يجوز لك وأنت داعية وإلى أمر خطير كما يجوز تدعو للجهاد في سبيل الله هؤلاء المسلمين اتبع يعين المتقدمين بعض الأعلاميين ينبغي للغاية ينبغي أن يتقطع السؤال الذي يوجه إليه ولا يبادر الإجابة عليه إلا بعد ثانية. فإذا غضب عليه ولا بأس فقد أكون أنا مفصل في الإجابة وقد يكون غير مفصل السؤال لا بأس. فتقول ما كان الإجابة؟ يعني أنا أقول هذا على سبيل إشارة القريب. ما كان السؤال وما كان السؤال وأنت تجيب عن السؤال الذي يعنيه. أنا بقول يا أخي وضح المسألة. أنا بقول جواب على السؤال. هذا الأمير ما هو الخاطئ. أنا بقول لك أريد لك التيسير ولا أريد لك التعسير. هذا الأمير الذي أنت تؤمن به. هذا لماذا لا تؤمن به؟ لماذا لا تؤمن به؟ واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا إطلاعة. أنا بسألك. ما تسألني مش أنا الداعية الآن. أنا أدعو مثل ما سمعت. أنا أدعو قبل كل شيء في حياتي في كتاب سبب لأنك تستعد للرد عليه قبل طرقه قبل إكمال طرقه. أنا بقول لك لست أنا الذي أدعو الآن للجهاد في كتاب وقبل. أنا أدعو كما قلت مع شيء من التغيير غير مردود. أنا أدعو إلى ما يخليني الاتصال إلى التضحية والتربية. أرسل التربية. أنت اقتصدت للتضحية ما أخذت أخي إلا بالعلم. ليس هذا. أنا أقول طبشي وتغذية ولا أريد أن أشي هذا فهذا مرارا ومعونات الإسلام كثيرة يعني. لكن ونريد ان نقول الان انت الذي تدعو للجنه الا وهو قرعين الذي يريد ان يدعو الى شيء قليل الانسان من الحمد لله الحمد لله على كل حال. فالشاهد هذا الامير الذي انت معنا في الضروري في شرطي كله اميرا لله في سبيل الله للاوقاف التي انت تريدها مش انا تسالني عنها. انا لست في هذا الواد الان انا حامل دعوه الترفيه والترميم انه نصف قرن زمان ولا استطيع ان اتحمل اكثر من هذا الوجه ليه شعرت في المراحل الثانيه من الرابعه الان انت قد تكون من اولئك الغيث القطاع الخامس انت تدعو الرجال في سبيل الله وتشترط معنا ان يكون عليه امير. هذا الذي شروط عندك من عندي انت توجه تسالني بقول لك سؤالك كيف فقط. انا الان اسالك هذا الامير الذي هو شرط ان يكون على الجهاد او الجهاد ما شروط عندك؟ طبعا يعني بالاضافه لكل الشروط اللي هو طبعا مسلم وعاقل وبالغ لابد ان يكون يعني بلغ الحد الادنى من الاجتهاد في العلم. طيب هل هناك تأديب؟ هل هناك تأديب؟ لا ده اصبح ده تحريف النوع اخر طبعا في امراء كثيرين للجنة لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا في أمير يا أخي أمير واحد أمراء كثيرون وكلهم يدعون زيادة سبيل الله لهم يدعون زيادة سبيل الله. طيب من الأمير في هذه البلاد؟ لأن أنا أتصور وأنه يكون تصور يدعون فرض واقع إنه ما يكون عندنا أمراء هنا إلا أن فسدت الأرض ومن عليها كيف يكون عندنا أمير هنا في مصر مثلا في زيادة أمير الله فهنا مثلا أنت تدعو من هو الأمير؟ حديث حليفة من اليمن لابد أن تستعرضه إن شاء الله. ماذا يقول في آخره؟ أنت ترون لنا وإحنا نحن يعني نفق في شكر الوقت تمام لا لا لا ما يعني البدر ده أقول أنا جالس في جد التحديث ومستعرض لك الحديث لا الأمر مشترك فأنت يمكن أنا أذكر بعض الألفاظ أنت تذكر أكثرها أو تذكر كله المهم تذكر خاتم الحديث ليس هذا ولا لا؟ كويس إيش إذا على ماذا يجب؟ في يبدو أن أنت بتشير إلى أشياء أنا ما عرفتش مش مدركه الآن يعني لا لا أفتكر نهايته على طول هذا التحول المهم استهبابي أنت تقول هل يدل على أن الجهاد يكون بدون خليفة؟ ولا يدل على أنه إذا لم يكن خليفة فأعتقد يدل في الجماعات كلها؟ لا ما ولو أن تعرض على قصر الشجرة الوضع الذي لا يكون له خليفه يكون هنا جماعات ومنها جماعات كما هو الواقع اليوم كما هو الواقع اليوم دعاء على ابواب جهنم فسليت سال رسول ماذا يفعل ماذا امره الحديث هو قبض الجهاد لا الحديث هو قبض الجهاد يعني الحديث هو قبض الجهاد حديث الجهاد حديث ما بماذا اجابه كان بيتكلم عن الفرق ومن الفرق لا كان بيحكي عن جهاد المرء طيب اما كيف يا حبيبي حذيفه ساله انت دي تقول هذا الحديث في مجال البحث عندنا ايش هو يعني مجال ورود هذا الحديث في بحث الجهاد ووجوده انا محضره الحديث في ذهنها اذا كنت ولا تستحضر ولا يمكن ان تبني عليه شيء لا حضر الحديث في ذهنها طيب الحديث ليس فيه انه حذيفه سأل الرسول عليه السلام أنه هل بعد هذا الخيار من شر أجاب إياه صح ولا لا بعدين أجاب لأنه سيكون هناك دعاة على أبواب جهنم متذكر هذا؟ طيب فسأل أيضا في قبل هذه الأسئلة فماذا هو يفعل؟ وذلك في هذا الوضع الذي فيه فيه دخل ثم يكون هناك جماعة يتكلمون بألسنتنا إلى العظيم دعاة على أبواب جهنم فماذا يفعل؟ فكيف يسأل الرسول عليه السلام؟ الرسول أجابه بقوله إذا إمام المسلمين والمسلمين فهل لم يكن له إمام وجماعة؟ ماذا قال له؟ أعتقد في الفرق لا. طيب. الآن أسأل. هل أوقات إذا كان الرسول عليه السلام إليه من وجود خير على دخل ومن وجود جماعة دعاة على أبواب جهنم هذا متحقق ولا لا؟ فكر في هذا الأمر. هذا هو الله. أنا ماشي على هذا الحديث الثالث. طبعا أنت ما تستطيع أن تربي قبل كل شيء إلا على هذا ممكن أن تضيف إليه الحديث الآخر هو الأحاديث لا أدري لا يا أستاذ أنا بقول قبل كل شيء لا تستطيع إلا أن تكون معي مركزا على هذا الحديث ها. بعد ذلك ممكن أن تأتي بحديث آخر بل وبحل نعم لكن متى تأتي بهذه الأحاديث الأخرى بعد الانتهاء من التفقه في هذا الحديث الأول لماذا؟ ليش؟ ما اختار الرسول هذا الحديث؟ أليس حديثا نبويا؟ في مرة من اختاره أسألك يا أخي أليس حديثا نبويا؟ نعم وصحيح أليس يجب أن تفهمه؟ أولا وقبل كل الحديث سبحان الله كان الآن جاء دور الكلام في هذا الحديث لا أستاذ لا يعني ممكن لما نحكي حديث الله يعني هذا الفقر فقر أن يولد الله به خيرا يفقهه في الدين نعم وما تزال الفقر من الناس يقاتلون على الحق ظاهري لا يظنون من خلق الحق بلد ليش ما نسأل هذا الحديث؟ وإيش في هذا؟ في حديث نبوي إيش فيه؟ إيش علاقته بالموضوع؟ إنه يحارب على الجهاد هذا الحديث وهذا نحن مختلفين للتحريم على الجهاد؟ لا مختلفين إذا ليش يجيب حديث من لا علاقة بالبحث؟ نعم متفقين عليه طيب وليش يجيب حديث له علاقه في نقطه من البحر ما في خلاف فيه هو حضرتك جبت حديث ملوش علاقه بالنقاط يا حبيبي في عندنا عباره اشكال قديم مش مذاكره مش معالجه انا بقول لك جبت هذا الحديث لانه له صله بالموضوع تماما انت هو هذا الحديث اللي انت جبته له صله اصبر عليه وانت نكايا ومجاكرة ويجيب حديث لا لا لا داعي لا يمكن داعي في داعي مصارعة هذا في النصيحة المصارعة خاصة بعض الناس لابد منها. طب اقسم بالله احنا دائما انا لا اتاجر نحي ولا انا الا في الجادي مجادي. انا بقول لما يذهب اهل الانسان في حديث على مثل هذا الحديث بقول مثل ما انت اتيت بهذا انا جئت بذلك، وانا استفسر لك باعتباطك انه حديث لا تزال طائفه من امتي ليس له علاقه بالنقاش في الليله. نحن متفقون على انه الجهاد فرض، لكن نحن مختلفون على انه الجهاد يشترط ان يكون عليه خليفه. كنا مختلفين من قبل يشترط يكون عليه امير فاتفقنا، الان نحن مختلفون انه يشترط على هذا الجهاد ان يكون خليفه. انت بتقول ايه جبت هذا الحديث؟ اتيت به لوزن سلف، هذا الذي تنكره كما ذكرت سابقا. تنكر انه شرط وجود الخليفه للجهاد في سبيل الله. لذلك انا اردت هذا الحديث كل لي ما له علاقه، كيف ما له علاقه؟ اذا كانت العلاقه ما وضحت لك فاصبر ليتضح لك كما طلبت سابقا، اتضح لك ان الاماره شرط للجهاد. الاماره مطلقا على كيفك. الان في الخلاف. الان نحن في الخلاف. أنا بدأت في الحديث. الحديث في نهاية المطاف يقول الرسول عليه السلام ناصحا لحذيفة زمن الفتن، وهذه فتن عمت وصلت، ماذا يفعل؟ قال فالزم إمام المسلمين وجماعتهم، قبل أن يطرق الفارس سألت هذه الأوصاف كلها ومنها دعاء على أبواب جهنم متحققة في العصر الحاضر ولا لا؟ أنا أعتقد بالجواب وقلت لك صراحة فكر إيش الجواب عندك؟ هل الأوصاف منطبقة الآن ولا موجودة فيما بعد؟ كويس. الوقت الأخير قال له عليه السلام إلزم إمام المسلمين وجماعتهم. قال فإذا لم يكن له إمام وجماعة فماذا فعل؟ قال تعتزل تلك الجماعات كلها. الآن سألت أسئلة تعلق في هذا الحديث. السؤال الأخير، هل للمسلمين إمام وله جماعة هو أميرها؟ المسلمين لهم جماعة وشخص، بس عندهم أئمة كثيرين مختلفين. أنا بشرح، ما هو السؤال؟ انت بتسال المسلمين لهم جماعه وامام؟ فانا حكيت لك المسلمين لهم جماعه ولكن ائمتهم متفرقون. لا ما اعترف لهم امام يعني، وهذا الامام على الجماعه كما في الحديث. ايش تفعل الحديث يا اخي لما حذيفه بيقول له فاذا لم يكن له امام ولا جماعه يدخل ائمه ولا بدخل امام؟ ممكن انا اعترف اوضح لحال معين من الصحابه اللي هم عرفوه، الصحابه يدعى عليهم وقت ما كان لهم جماعة ولكن كانوا مختلفين على الإمام. هذا السؤال الذي يقول قبل الانتهاء من الجواب عن السؤال الثالث المتعلق بالحديث الصحيح. حكيت لك إله الإجابة، حكيت لك قلت لك كانوا جماعة ولكن علمائهم يعني منهم مختلفين. ما بدهمش يجتمعوا على هذه الجماعة، يعني لو أراد العلماء والأئمة أصلا إن هم يرتبطوا فاتفقوا. اللهم آمين. اللهم آمين. وهذا ليس معنى الإمام فرق طبعا. الإمام أنت تقول ما أنه أنا والله أشعر ما في هذه النقطة بالذات التي سألناها. الآن المسلمين لهم جماعة ولا لهم جماعات؟ جماعات لا تشترط، تشترط بمعنى أنها إذا كلها أصنام إلا واحدة، يعني في جماعة مين خلق النار في الجنة؟ لا أقصد أنها تشترط يا حبيبي. ليش تأتي بأسئلة بعد الموضوع بحث من أصل؟ أنا بقول لك الآن الحديث صريح في أنه جماعة وفي أنه إيه؟ إمام واحد، إمام واحد وجماعة واحد ولا أئمة وجماعة. الحديث يتكلم عن ماذا؟ يسود يا أستاذ أبي لا هو أنا لازم أجاوب على الإجابة اللي هي حتى ده الأسلوب صحيح إن شاء الله. ممكن يعني مثلا ممكن المسلمين يكون لهم أكثر من إمام. جاوب صاحب السؤال. أنا مستحضر السؤال، ممكن المسلمين يكون لهم جماعة متفرقين في أكثر من إمام. أنا ما أسألك ممكن، أسألك عن الواقع. الواقع هو هكذا. الواقع الآن في أئمة في جماعات ولا إمام وجماعة؟ في أئمة وفي جماعات. طيب خلاص ثبت على هذا إمام واحد ماشي جماعة واحدة ماشي ولا إن كان مقصود بالجماعة يعني المذهب الواحد مثلا في فهم كتاب السنة ما نتكلم مذهب واحد ما إيه أنا أتكلم عن جماعة وإمام يا أستاذ لما كان أئمة المسلمين كان في مذاهب أكثر من أربعة في حق المعتزلة لكن إمام واحد وجماعة واحدة هذا الشيء السياسي ما نحكي عن الدين إلا المذهب والمذهب أنا نحكي إمام وجماعة إمام وجماعة الآن في إمام وجماعة ولا ما في؟ إمام واحد وجماعة واحدة ما فيش حد نعم نعم شو أمر الرسول عليه السلام على غيره؟ أنا أقدم تلك الفرق طيب أنت ماذا تفعل الآن؟ إحنا نشوف جماعة المسلمين التانيين ونحاول إن إحنا نجعلوها فينا حاول وهذا الذي يجدد حوله ما جد؟ هذا الذي يجدد حوله بس وين الجهاد؟ الجهاد ليس الآن وقته أوجد الخليفة الذي أمرك الرسول عليه السلام بأن تلتزمه وأن تلتزم جماعته بعد ذلك يكون كنتيجة طبيعية الجهاد في سبيل من وين استقيت الشرط؟ الخليفة الواحد والجماعة الواحد من هذا الحديث بعد الجهاد؟ هذا حديث لا شخص الجهاد خالص من يحصل الجهاد خالص من تقييم الإسلام سيدي تكلم لا معلش انت لما كيف عرفنا ان انت انا بتكلم الان انا بجيبك عن سؤالك انت وضح لك الان انه ليس للمسلمين امام واحد وجماعه واحد وانما هناك جماعات وائمه ذات واقع لكن الحال بالواقع هو عرف ذلك واضح انت الان في الواقع لا هذا في الواقع لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لأن الحديث يقول إذا كان المسلمين ليس له إمام واحد وجماعة واحدة يعتزل تلك الجماعات كلها. أما من تحت يتجمع جهاز؟ نعم. تتجمع جهاز نفس الوقت من تحت؟ صار معنا دور يا حبيبي. أنت أعترض في الموضوع المحلي. صار معنا دور وأنت لا تشعر. نحن قلنا الجهاد لابد عليه الأمير والآن الوصول لابد له خليفة. فلا نحن الآن موطول نحن موطول أما أنت ما تريد هذا ربط بحشرة أنا بحشرة لكن هذا الحديث تحفظه وتسجله في دماغك جيدا حيث يقول مش مهم الألفاظ مهم الفقه وحفظ معناه بقدر الإمكان يعني أكيد إذا لم يكن لهم إمام وجماعة والجماعة إمام واحد وجماعة واحدة ماذا يفعل المسلم؟ ماذا يفعل المسلم تباعا للحديث؟ شوف انا واضح الحديث لكن غير صريح واضح على ماذا؟ واضح انه يعتزل تلك الفرق لكن اصلا الحديث غير صريح في انه في هذه الحاله يجب ترك الجهاد او لا يصح الجهاد. نعم وخلاص يجب ترك الجهاد او مثلا لا يصح الجهاد الا وجود الخليفه يعني يكون صريح يا يعني جدي أصلا صراحة يا حبيب صراحة لأنه كان يقول له اجتهد في أن تجاهد في سبيل الله ما غير أن تجد ألا أنت تتصور مثال تتصور تقريبا شيخ مقتدي بالرسول عليه السلام هو تلميذ حريص على اتباع الرسول عليه السلام هذا الشيخ يجري بينه وبين تلميذه مناقشة تنتهي هذه المناقشة بين الشيخ وتلميذه أن يقول له إلزم لبعض المسلمين وجماعتهم بيقول له يا سيدي الشيخ ما في اليوم إمام المسلمين ولا في جماعة بيقول له الشيخ اعتذر تلك الفرق كلها تلك الجماعات كلها ماذا يفعل هذا التلميذ؟ يعتذر يروح يجاهد في سبيل الله؟ أم ممكن أدور لا ما تجادرنيش في الإجابة بالقوة لا ما لم نغمض أمثلة ما قلت لي فاصل شو يقول عنك الشاب إذا كان صعبة من عسل لا تنهج كله إذا شفتني هاي الليل وأنا قولي الروح معه لا تجي تتهمي الاتهامات أنا ما اتهمت أكثر بقول لك معنى السلام قوة معقوة إيش أنا أضرب لك مثال واحد هذا التلميذ لما يسمع كلمة الشيخ ماذا يفعل؟ يروح جاهد ولا يعتزل الجماعة أنت يجب أن تتصور يا أخي أن الجهاد بدون جماعة ما في هاي كان هذا تحت الدار. لذلك قلت في السرايا هذه قلت انه محسين معه الدور فرضوا في الجهاد لا هذا الحديث ممكن تفعلنا حديث هذا أنا في صدر التفكير فرض جهاد بدون جماعة مركزي جهاد العين المتعينة منه واحد بدون جماعة مش ممكن وجهاد فرض عين بدون أمير مش ممكن يصير بدون خليفة لا تستعجل يا حبيبي لا تستعجل أنا في ماذا الآن أنا رصدت في الموضوع جهاد فرض عين كما هو واقع المسلمين اليوم بدون جماعة مستحيل وهذا جماعة واحدة يعني ولا جماعة يعني جماعة المقصود بها لا لا لا سبحان الحين كنت من المظلومين معلش ضد الدكتور معلش إن شاء الله القبول ما أطلع عليه أخي إذا كان نحن الآن عم نحكي فرد وجماعة وأنت بتكسر الدرجة عليه في جماعة التابعين أنت إذا وقفت معي على جماعة واحدة بقى لك أنت خيار لأنه أنت للأصل عم تتكلم أنه الفرد جاي لكن فرد العين مش بالواحد في الجماعة تيجي تنظر الموضوع هذا جماعة واحدة ولا جماعة إسلامية ما في جماعة إسلامية ما في غير جماعة واحدة وراي واحدة وإمام واحد فهذه النبات التي يقدر يتوقع فيها فلا انت تتساءل جماعه واحده يدخل معه في نقاط جديد هذه الجماعه الوحده اليس من الواجب ان تكون لتحقيق فرض العين ولا هو واجب؟ اسرع لا مش لازم حديث الجماعه فرض العين يا شيخ انا نفرض هذا الجراح هو يجاهد في الأبغال يجاهد كلهم كل المسلمين في العالم يجاهد معهم ايه حاليا؟ اي نعم يعني تحكي واقعيا واقعيا شرعا يعني هذا الشرع يجاهد الشرع كل المسلمين العالم يجاهد معهم وانت بعد الصدق ما تعرف تقول جهاد العين جهاد العين هو الذي يجب أن ينعر فيه المسلمون جميعا لفرض العدو الذي يحتال قطعاً من هذا الإسلام فإذا كان الأفغانيون لا يكون ذلك فيجب أن يلحق به الأطرون ثم العالم الإسلامي كله طيب وإذا كان إذا كان تكفي منهم يكفي منهم على دول مثلا يكفيهم في درجة كل درجة وليس هذا علاقة بموضوعنا عشان تشكيك بس يا أخي هذول يكفي جماعة ولا مش جماعة؟ الكافيين هذول؟ نعم جماعة ولا فرد؟ نعم طيب نحن نتكلم عن ايه؟ نتكلم عن الجماعة فرض عين ولا لا؟ هدول الجماعة اللي يحققوا فرض العين جماعة ولا فرض؟ جماعة طيب هل جماعة اتفقنا انت عم تضطرنا للعيد بعد الماضي هل جماعة اتفقنا انه لا يكون فرض العين الا به لكن انت دخلت الان في تفصيل انه كل العالم الاسلامي فجاوبة إذا كان الأفغان لا يستطيعون أن يطردوا الروس من بلادهم لازم ينضم إليهم الهنود لازم ينضم إليهم العراق السورية الأرض هكذا حتى يقول هذا العدو ذاته لكن إذا كان أهل البلاد نفسها فيه ابتلاء وغرق هذا هو المطلوب هو يا بلاد الموضوع أنا موضح لك أن الفرد العين هو الإقدار الذي يتحقق في هذا الوقت تحقق في الشعب ففي شعب الشعب الثاني ما تحقق في الشعب الأول لأن ينضم إلى الشعب الثاني ما تحقق إلا بالأمة الإسلامية الأمة الإسلامية فرض عين عليها كلها حتى النساء وكل فيها سبيل. فالآن هذه الجماعة وقلنا هذه الجماعة التي تقوم بهذا القول لا بد لها من أمين ينظم الجهاد ويفضل شؤونه. فهمنا هذا فسر الموضوع لأثبت لك أن هذا الأمير يجب أن يكون خليفة ليس فقط أمير كما أن استطاع. دليل حبيب حذيفة تقول معه خليفة. أنا بقول قد يكون النص أحيانا صريحا وقد يكون واضحا معه صريح، يعني قد تكون دلالة قطعية دلالة كما يقول الله وقد تكون دلالة ظاهرية وهذا حجة الإسلام. فإذا كان النص صريح عندك فهو ظاهر جدا. ليه؟ فواصلة المثال الأخير بين الشيخ والتلميذ. التلميذ تأسي منه الرسول قال تلميذه ابدأ إمام المسلمين وجماعتهم. قال سيدي إذا كان الواقع أن ليس المسلمين إمام ولا جماعة. قال فأستجب تلك الفرق كلها تلك الجماعات كلها. ماذا يفعل هذا الرجل؟ إذا أردت قول جاهد يا حبيب الجهاد التقييم للجماعة والجماعة ليس أمير على الأقل، وهنا ما في لا أمير أي خليفة كما يقول أهل الإمام ولا جماعة. إذا هذا التلميذ البار بشيخه والشيخ المتبع لنبيه نصحه وقال له أعتزل تلك الجماعة كلها. ماذا يفعل هذا الرجل جاهد؟ ولا يروح في وادي من الوديان في شعب من الشعاب له منهم يرسل هذا الرعاة الآخر ويعبد الله ويكفي ناس شرعه. فمن أين تأخذ